وتحقيقه أن الدلالة إما لرابطة كون المعنى عين الموضوع له فهو المطابقة، يعني الرابط بين اللفظ والمعنى، لا لا هذي إما الرابطة كون المعنى وهو عين الموضوع له ذلك اللفظ هذا المطابقة، ولا الرابطة كونه جزءا منه فهذا التضمن، سواء وإلا أو لا لرابطة الدخول أصلا وهو الإلزام يعني وهو الخارج. لا ده كلام جديد، لأن قال ذاك الدلالة هنا قال الرابطة اللي يبين لك وش الاسم كيف هو دال بكونه جزء ولا دال بكونه الكل ولا دال بكونه الخارج، يقصد لك انه يبين لك ان الرابطة بين اللفظ وبين المعنى والشيء، هل الرابطة الكلية او الرابطة كونه موضوع الكلة او الرابطة كونه جزء من الموضوع لا او الرابطة كونه خارج عنه. نعم ماشي لأنها تنجو خارج وعادية. ها؟ ما تبالي أصلا قال ما الجواب عنك أنها غير معتبرة في حد، يعني هذا الدلال ما تبالي دي بقى يقول إن اللزوم حق الله ليش إنه قد جعلوه جزء منه واعتبروه خارج، شرطوا في اللازم نجوه خارج لأنها في الجسمة الحفرة عقلية، قالوا إما أن يدل على تمام مسمى أو على جزءه او على الخارج، ما هو ساب رجع يقولوها انها ما بلا بحث لا باعتبار كونه جزء وبدو جزء كيف يجبر الله يعتبره جزء وهو جزء ما هو ساب لا بل باعتبار خارج كيف يجبر جزء خارج وهو جزء لا كيف يجبر جزء خارج وهو جزء خارج قال باعتبار اللزوم في وقت دخول الجزئية باعتبارها ولازم يبين جزء ولازم لازم يعني لازم يجزء أو لازم يكون بدون جزء هو نفسه هذا المثال أنه جزء وهناك تقسمنا هناك الدلالات ما إلى تمام ولا جزء ولا خارج ورجع ورد عليهم دوخة الداخل هذه هو جزء واعتبروه لازم قالوا ها ما هو شرط الخروج كم ما هو شرط الخروج وهم جعلوها في الجسمة خارج باعتبار اللزوم ما كونه لازم يقتضي الخروج اللزوم هو شيء غير الخروج لكن كونه جزء ما هو سابق نعتبره ما هو جزء قال دخل باعتبار آخر ما هو باعتبار اللزوم سوا وش هو الاعتبار الثاني غير اللزوم وش هو الخروج إنه يشتنجه خارج باعتبار وداخل باعتبار ما معنى خارج إلا أنه لازم ولا هو جاي لازم لا حنجه خارج ما يفهم. وعلم أن التضمن وال ها؟ دلالة. أيوه الرابطة بين اللفظ والموضوع. وش قلت يا بدر الدين؟ يعني العلاقة هذه بين اللفظ والمعنى عند كل أن كل موضوع الكل ولا موضوع الجزء ولا هو جزء موضوع من له ولا لازم بينه طبعا رابطة ما عندك رابطة أن كله ولا موضوع له ولا أنه جزء ولأنها الخارج أو لا رابطة الدخول بل كونه خارج. وعلم أن التضمن والالتزام يستلزمان المطابقة، وذلك لأن دلالة اللفظ على جزء مسمى بسبب كونه جزءا له، وعلى الخارج اللازم بكونه خارجا لازما، ولا يتحققان بدون دلالة اللفظ على المسمى. فهو ظاهر، هذا واضح، فهو سافر يدل اللفظ على الجزء ولا على اللازم إلا إذا قدر دال على الكل. ما شاف توجد دلالة التضمن ولا دلالة الإلزام إلا إذا به دلالة مطابقة باللفظة نفسها. ولأنهما يستلزمان كون اللفظ موضوعا لمعناه، يعني يستلزمان دلالة التضمن ودلالة الإلزام، وذلك يستلزم دلالته عليه بالمطابقة. ها؟ يستلزمان، يعني انهم يستلزمان ان الله في موضوع المعنى. جاء من الالتزام والتضمن. ايه، بالله. لأنهما يستلزمان كل لفظ موضوع لمعنى، وذلك يستلزم دلالته عليه بالمطابقة. قبل هذا يبين بالاستدلال. ما في شيء. ما في شيء. اسمع، كان له موضوع المعنى وهو يستلزم دلالته دلالة ذاك الشيء عليه بالمطابقة، هذا معنى هم يستلزمون واحد واحد وذاك الفارق بين الكلام. اشتنا الفارق بين الكلام. إيه لكن ما قال إن هالفارق بين الكلام يا زيلا. الله. ما ظهر. لا ما ظهر ما هم سواء. لا ما ظهر إنه متوقف على على. على حصر الدلالة؟ لا ما ظهر. أستر تدري كيف يتوقف على حصر الدلالة؟ إحنا تبدلوا. ها؟ يعني إحنا بينهم ملازمة. توقف على حصر. أنا دخل الحصر العقلي في الملازمة. عنده شيء جزء. لأن الحصر العقلي. الحصر العقلي ما هو إلا بناء على جسمه دائرة بأن في إثبات. أي قسمة دائرة بأن في إثبات تجي على حصر عقلي. ما لا دخل بالاستلزام نهائيا. أبينا ما لا ما يعني ما ظهر لي. ما رأيك؟ قسمة دائرة بينه كل ولا جزء ولا شيء لا ما بشيء. سلم. لكن منين لها علاقة بها الاستلزام؟ ها؟ إيش؟ لا ليش؟ ايوه هي من الاستلزام. مبنى كون هذا الاستلزام مبني على الحصر العقلي. ما ظهر لي. فإن قلت الفعل يدل على معاني ثلاثة: الحدث والزمان، ونسبة مخصوصة للحدث إلى فاعل معين، وهو وحده يدل على الجزئين الأولين، أذهما الحدث والزمان. لا الثالث وهي النسبة المخصوصة. قام زيد، قام هنا في قام زيد يدل على حدث وزمان ماضي ونسبة إلى زيد، سواء حين جهم جربنا التركيب قام، قام الفعل وحده يعني دلالته انطابقية جوهية وانية. هذا الإشكال، جوهية دلالته انطابقية. هل هو هيش ما هو دل على الحدث والزمان؟ من جد دلالته على واسم؟ وإذا قلنا أنه دل على ثلاثة فليش بيبعد كمان دو واحدة؟ دل على ما هي مطابقة يعني ها؟ عندك أمر عقلي وش دخل هذا؟ كيف الوضع ذلك؟ وش موضوع له قام؟ وش يدل عليه؟ احنا في مسألة عقلية، احنا في وش وضع له؟ احنا في الموضوعات اللغوية هذا الحين. وضع على مخصوص. يا هبي وضع له. قلب الحين معنا الحدث والزمان والدلالة على فعل مخصوص. هذا هل الفعل، هل هي دلالة مطابقة للفعل؟ ها؟ فليش ده هو واحدة مع الدلالة على اثنين؟ ما هي دلالة مطابقة حقا؟ كيف انه ينقص حين جمده دلالة مطابقة؟ افرض انه يتم. لا بس انت قام زيد حين جمده مركب يقطع عنه بيدل. إذا قالوا ثاني مرة هالفعل وحده، إذن مشتوا أن أول مرة ما هو الفعل وحده. أيوة هذه هالإشكال. ترى هذا عندك، فمعناه المطابقي مجموع أمور ثلاثة: الحدث والزمان ونسبة ذلك الحدث إلى فاعل معين. ماذا معناه المطابقي؟ أسمع ما هي؟ ولا شك أنه يفهم من ضرب مثلا الحدث والزمان للمجموع المطابق. ترى أنت بالإشكال إذ لا تفهم أفوك واحدة حين جبدوا واحدة ما عبيد الله عليها، إذ لا تفهم النسبة إلى فاعل معين إلا بذكره. ذكر واش؟ درجة إنه وقت التركيب إنها بالجهة الثالثة، عكس ما قلنا. فلا يفهم المعنى المطابقي حينئذ، فقد وجد التضمن بدون المطابقة وحين جو الفعل واحدة. احنا قلنا ان ما يمكن وجود التضمن بدون مطابقة. ما هو وجود التضمن هنا بدون مطابقة دل على الجزء، جزء ما يدل عليها الفعل. هذا الاشكال نفسه، وذاك ما دل عليه. لا يهنجم عليك، لا يهنجم. الحل هنا يعطى عندك الجواب اي لا لا ما هو وجه الاشكال وجه الاشكال نبي يدل على ثلاثه وحين جبت واحده ما عدل على اثنين كيف حصلت يعني انه جاء في وقت انها سبرت تدل دلاله انه جاء تضمن واحده ما في شيء مطابق ما وجد شيء مطابق وجد التضمن وهناك قلنا انه لا يوجد التضمن إلا مع وجود المطابقة يعني ما هو زابر تقول عشرة تضمن خمسةين إلا إذا هي مطابقة الخمسة أو خمسة وهنا الفعل وحده دل على الجزء وهو الحدث والزمان وما دل على المشاركة مع ولا بشي وجود المطابقة في نفس اللفظة مع التركيز ما يدل عليه إلا بذكره عند تركه لا لا الكل المطابق له المطابق الدلالة على الثلاث المطابق هو الدلالة على الثلاث اوه هذا عندك الاشكال وينه هو المطابقة حين يدل على الثلاثة هو المطابقة إذا حصلت التضمن بدون المطابقة حين يجول فعل واحدة وهو وحده يدل على الجزئين الأولين للثالث وإذا لم يكن وحده دالا على النسبة التي هي جزء معناه لزم عدم استلزام التضمن المطابقة بل تحصل التضمن بدون مطابقة الذي يجد معناه الفعل المعينة دالا عن النسبة التي يجد معناه النسبة وشي مشكلة عندما قال جزء معنا احنا قلنا انه دال على ثلاثة وش واحد منها النسبة لزم عدم استلزام التضمن المطابقة قلنا يمكن ان يجاب بان النسبة المخصوصة تفهم من الفعل اجمالا كما تفهم معاني الاسماء الموضوعة بازائها وضعا عاما معنى مثلا هذا ولا انت ولا هو تمام إذا هي وحدها في موضوعها بإزاء معنى عام تمام ولكن المفروض في الاستعمال لما يفهم منها لا محدد معين سواء يشتي هنا مثلا إن الفعل هذا حل الإشكال إن الفعل ما هو صدق إنه حنجه وحده ما فيه دلالة على النسبة إنما غاية ما به أن فيه دلالة على نسبة إجمالية ولا حصلت يعني الفعل لا زال دالا على الثلاث تضمن الحدث والزمان ونسبة دعنا نقول مخصوصة دعنا نقول مخصوصة من وضعه من وضعه من وضعه احنا في الوضع ده الحين على طول يعني ونسبة هذا الفعل إذا هو وحده لا بد أن يدل على هذا ولا حصول الفاعل إنما يحصل به التعيين سواء فالدلالة نفسها كاملة سواء كان وحده ولا التركيب يعني فلا ما عاد وجدت الدلالة على إيش التضمنية بدون على إيش نعم موضوع لا موضوع يا ده عندك عقلي امر عقلي في كل اللغات شو مالك انا ده عندي وضع الفعل وشو موضوع لا من الوضع ايه موضع لا يدل على نسبة قطعة يعني فيها بها اشكال حين قال المخصوصة هذه خلاها اشكال وقال المخصوصة ما هي الا من ذكر الفاعل المحدد تمام وجه الفعل من حيث دال على حدث وزمان ونسبة جبلية قوله نسبة مخصوصة لا يعني سلام فاعل محدد. وحين تذكر قام زيدون وقال له هناك ما بشي. هو يعني تفهم من الفعل بالجملة يعني يفهم أن هناك نسبة، أنه إنما وضع هذا الفعل لينسب نسبة مخصوصة. وضع هذا الفعل لينسب نسبة مخصوصة، غاز ماذا إنها لا لا تظهر هذه النسبة المخصوصة إلا عند ذكر الإيش؟ الفاعل. كما هو لفظه هو حين نقرأ كذا ما هو الحد؟ مع أنه ما وضع إلا ليحدد. نعم نعم ما وضع إلا ليحدد إيش؟ شخص محدد. كما تفهم معاني الأسماء الموضوعة بإنزائها وضعا عاما وبه يندفع ورود هذا الإشكال على حد الفعل. وأما المطابقة فلا تستلزم التضمن ولا الالتزام لجواز أن يكون اللفظ موضوع قال لنا إشكال بعد عرفوه بأن ما دل على معنى فينا فأدفع أيضا إشكال الوارد على حتى الفعل قالوا هو كلمة دلت على معنى في نفسها وانكرمت في زمن طبعا فالحين حد الفعل نعم حددوه بكذا ولا زي هالكلام نقصوا من نفسها حين قال بنفسها كلمة دلت على معنى بنفسها فرد زي حين قال لا لا لا وش تفعل لحين ما ذكروا النسبة في الحد لا لحين ما ذكروا النسبة في الحد وهي جزء منه قال ورد عليهم أن المتبادر من المعنى هو المطابقي والمعنى المطابقي للفعل هو الحدث والزمان والنسبة ما أقول لكم نفس يعني الإشكال في حد الفعل عندما حددوا قالوا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تنكرر ذكروا الحدث والزمان ولا ذكروا النسبة وهم قالوا ينبغي في معناها أن يكون هو المعنى المطابقي والمعنى المطابقي للفعل هو الحدث والزمان والنسبة مفهوم؟ إيش؟ ايوان المعنى حقه وهو الابتداء في البصرة والانتهاء وهو الغاية في الكوفة. جبتوا من البصرة إلى الكوفة. معانيها قالوا في غيرها. لا تقتل في نفسك. ما ضرب الجيش. إيه نعم. إيه يا جماعة. وأما المطابقة فلا. المفروض أن الحج يذكر المعنى المطابق. أن الجواب على الإشكال. ما هو جواب المعنى التضمني؟ نعم. ما قال ندفع على الإشكال. ندفع على الإشكال يعني كم في عيب في دل على الإشكال. إزالة المعاني. الموضوع هذا إزالة الألفاظ الأسماء. الأسماء إزالة هذه إزالة الأسماء. هذا يعني هذا هو ايش نقول هذا وهو موضوع على شان المشار اليه ما هي الموضوع على المشار اليه واما المطابقه فلا تستلزم التضمن ولا الالتزام لجواز ان يكون اللفظ موضوعا لمعنى بسيط لا لازم له ولا التضمن الالتزام لجواز أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى مركب لا لازم له. النقطة. النقطة. والنقطة. ما بشي نقطة ما بشي نقطة خلاص النقطة لأنه ما معاجي خلاص أنا لا ماجيش وذا ذي كله فيديو يعلم إن ما هو سافر جبان معنى مضمن ولا به معنى مطابق ولا يراد به المطابق أحيانا يعني مثلا العام يراد به بعض ولا يراد لا ما يجوه بالله يجوه مجاز وإطلاق العام وإرادة دال البعض لا ولا لنا بلا نبلا إحنا في وجه بالدلنا يعني إذا قلنا عشرة في دلت على خمسة والخمسة مطابقة وعلى واحدة منهم تضم بس ناشت أن النبي يصبر واحد لا لا ولا ولا العكس لجواز أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى بسيط له لازم وها هنا خلاف وكلام لا يسعه المقام فلا يجوز يعني ما هو إذا قبه معنى لها إجزاء قبه إذا من جمعة لازم فأصبر يجوب الشيء ما معنى لازم منهم دلالة دعاء كمان دلالة تضمن على الأجزاء على كل جزء واحدة دلالة تضمن والإجزاء المطابقة وين عبد الأجزاء في الجمع وجوه كمان ما بشي لازم لا لا رجل مستحيل كفك يعني ما بشي إلا مع لازم قال إن الكلام لا يسعه المقام والعظم ما زبلازم قال عاجم ما زبلازم تربة وين هاي؟ وين العد؟ فلا تستلزم التضمن ولا التضمن الزام. وأما المطابقة فلا تستلزم التضمن ولا يستلزم التضمن الالتزام. لا تعرف ليه؟ أنا عرف على جوال الخلاص التضمن وجوال المبارك ما المبارك. على المطابقة عطف على المطابقة عطف على المطابقة هي من بيه وكل بابش ما عليها على داعي تستلزم ولا عطف عليها إذا قلت فلا تستلزم المطابقة التضمن ولا التضمن الالتزام مش تدري ولا ولا يا أخي فاعل تستلزم ضمير عائد على المطابقة ولا عقب عليه ولا يجب التفاضل قبط سطر ونص هذا على ما قبل قضاء وإن الله أنه حصل على الجزاء وإذا أعتبر المعنى فالحق وإذا أعتبر المعنى فالحق.